رضي الله عنه وارضاه سأل أبي ابن كعب عن التقوى، قال ما التقوى؟ قال أبي رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، هل مشيت بأرض فيها شوك؟ قال: بلى مشيت. قال: ماذا صنعت؟ قال: شمرت عن ثيابي ونظرت موضع قدمي، وأقدم رجلا وأؤخر الأخرى مخافة أن تصيبني شوكة. قال: هذه هي التقوى، أن تتقي الشيء، أن تشمر لطاعة الله تبارك وتعالى. فانظر إلى ما أحل الله تبارك وتعالى وتأتيه، وتنظر إلى ما نهاك عنه ربك سبحانه وتعالى وتبتعد عنه. أما المعنى الشرعي للتقوى، أن تجعل بينك وبين ما حرم الله سبحانه وتعالى حاجزا، أن تجعل بينك وبين ما حرم الله حاجزا، ساترا مانعا بينك وبين ما حرم الله. الامتثال لأوامر الله تبارك وتعالى واجتناب نواهيه. الخوف من الرحمن والعمل بالقرآن والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. أما ثمرات التقوى، ثمرات التقوى أن تيسر لأمور الخير وعمل الصالح، أن تيسر لكل عمل صالح ولكل علم نافع. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. توفق لكل عمل نافع وعمل صالح، لقول الله تبارك وتعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. لأن سبب نقصان العلم والبعد عنه وعدم الهمة لطلبه هي المعاصي. لذلك قال الشافعي رحمه الله حينما رأى في نفسه فتورا عما كان يحفظ، فشكى ذلك لمعلمه، قال: شكوت لوكيع سوى حفظي فارشدني إلى ترك المعاصي، وقال: إن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. نأخذ من هذه الكلمات الطيبة أن العمل الصالح لا يأتي إلا بالطاعة، إلا بتقوى الله تبارك وتعالى. إذا ردنا أن نطيع ربنا سبحانه وتعالى ونحفظ القرآن، علينا بتقوى الله وطاعة رب الأرض والسماوات. قال قائل: لا تحقرن من الذنوب صغيرة فإن الجبال من الحصى. لا تقل هذا شيء يسير، فإن هذه الجبال الشوامخ أساسها من التراب، أساسها من الحصى. فلا تحقر شيئا من المعصية، أيضا لا تحقر من المعروف شيء. لا تقل: هذا كيف أفعله؟ ربما هذا الذي تحقره من المعروف يرفعك في الجنة درجات. علينا عباد الله أن نتقي الله حق التقوى كما أمرنا ربنا سبحانه وتعالى. لو أننا تأملنا في الذي يتقي الله سبحانه ويحقق التقوى في قلبه بفطرته السليمة. اسمع، قال نافع مولى عبد الله بن عمر، يقول نافع: خرجت يوما مع عبد الله بن عمر وكان معه أصحابه، ولما أصبحنا بين الجبال جلسنا ووضعنا فطورنا أو قال غداؤنا، فمر علينا راعي. انظروا وتأمل إلى هذه الكلمات، تأمل إلى هذه المواقف. يقول نافع: وضعنا طعامنا ومر علينا راعي، فلجودهم وكرمهم وكرم عبد الله بن عمر أيضا لم يتأفف من هذا الراعي. هذا راعي كيف يجلس معنا؟ ولكنهم قالوا: أيها الراعي تعال أصب معنا هذا الطعام، تعال كل معنا هذا الطعام. ولكن الراعي قال كلمة عظيمة، قال كلمة بفطرته السليمة، قال كلمة توزن بالذهب وأكثر من ذلك. ماذا قال هذا الراعي؟ هذا ما سنعلمه بعد قليل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، ايها الاحبه، احباب المصطفى صلى الله عليه وسلم، التقوى ليس كلمه تقال، ليس كلمه تقال باللسان فحسب، ولكن قول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. التقوى، تأمل إلى هذا الراعي الذي أصبح يتقي الله بفطرته. هذا الراعي ليس في بيته مكتبات كتب ولا أجهزة الكمبيوتر ولا هذه التقنية الحديثة، ولكنه عنده شيء أكبر من ذلك. عنده تقوى الله بأصله، تقوى الله بفطرته السليمة. قال عبد الله بن عمر: تعال وأصب معنا هذا الطعام. قال الراعي: ولكني صائم، صائم لله. فقال الراعي: وأنت صائم في هذا الجو، الجو شديد الحرارة، وأنت بين جبلين على إثر غنم؟ فأراد ابن عمر أن يصل إلى غاية معينة، يريد أن يعلم من هذا الرجل أهو صائم حقا أم يفعل كما نفعل نحن في زماننا ووقتنا هذا، نرائي الناس بصيامنا ونرائي الناس بأعمالنا. إن صمت يوما في سبيل الله أعرف الناس كلهم أني اليوم صائم، أفعل أشياء حتى يلتفت الأنظار إلي أنني صائم، حتى يقول: هذا صوام، هذا ورع، هذا تقي. فأراد عبد الله بن عمر أن يتأكد من صدق كلامه، هل يرائينا أم أنه فعلا صائما لله؟ قال: أنت صائم بين الجبال وعلى إثر غنم وهذا الجو شديد الحرارة. قال عبد الله بن عمر، قال الراعي: إني أدرك الأيام الخالية، أعوض الأيام التي مضت، أعوض الأيام التي قضيتها بعيدا عن الطاعة فأعوضها. فقال عبد الله بن عمر حتى يختبر: أيها الراعي، هلا بعتنا شاة من عندك نذبحها ننظرها ونعطيك شيئا من لحمها حتى تأكله عند إفطارك ونعطيك ثمنها؟ قال الراعي: إنها ليست لي، إنما لسيدي، فأنا لا أملكها، كيف أعطيكم أو أبيعكم شيء منها؟ قال: أيها الراعي، وأين سيدك؟ إن سيدك قد ائتمنك وهو مصدقك، قل له أنها ماتت وتركتها في الصحراء، أو قل له قد أكلها الذئب وهو يصدقك. اسمع. قال الراعي أعطى ظهره لابن عمر ورفع سبابته إلى السماء وهو يقول: إن لم يرني سيدي فأين الله؟ إن لم يرني سيدي فأين الله؟ كلمات لو تأملتها تكتب بماء العين فضلا أن تكتب بماء الذهب. إن لم يرني سيدي فأين الله؟ فلما سمع ابن عمر ذلك بكى بكاء شديدا حتى قال نافع: والله لا أدري أكمل معنا الطعام أم لم يكمل. ابتلت لحيته بالدموع كلما تذكر كلام الراعي يقول. قال الراعي: أين الله؟ ليس قصة نذكرها أيها الأحبة، ولكن هلا قلنا نحن إن ادعينا التقوى؟ هلا قلنا أين الله؟ أين الله في أنفسنا؟ أين الله في معاملاتنا؟ أين الله في العمل الذي أقتضي عليه أجر؟ في أي مكان إن أراك صاحب العمل أم لم يراك؟ هلا قلت يوما أين الله؟ ونحن خصوصا في هذه الأيام أيام الحصاد، هلا قلت أين الله في ثمارك ووضعت الذي في الأسفل كما هو في الأعلى؟ هلا قلت الله في ذلك؟ هلا قلت الله أين الله في ميزانك؟ هلا قلت أين الله في زكاتك لا تجادل بها أحد وأديتها كما ينبغي للأصناف الثمانية؟ هلا قلت أين الله في كل أحوالك صغيرة وكبيرة؟ أين الله؟ أين الله؟ كلمة عظيمة يجب على كل واحد منا أن يجعلها حلقة في أذنه كلما هم بمعصية يقول: أين الله؟ من أين أتيت بهذا المبلغ وفيما صرفته؟ هلا قلت أين الله وتذكرت أن الله سيحاسبك على النقير والقطمير، على كل شيء اكتسبته وفيما أنفقته؟ هلا قلت أين الله في أحوالك عبد الله؟ قال ابن عمر: قال الراعي: أين الله؟ وبفضل تقوى هذا الراعي لما عاد، يقول نافع: لما عدنا إلى ديارنا ذهب ابن عمر يبحث عن سيده، فلما وجده قال: أريد أن أشتري خادمك هذا. فاشتراه عبد الله بن عمر وأرسل إليه في الصحراء بين الجبال: نئت إلينا. فأتى هذا الراعي هذا الخادم قال: قد اشتريتك من سيدك والآن أصبحت ملكا لي. والراعي لا يهمه لمن يكون، في النهاية هو عبد لله ويتقي الله في كل أحواله. ففرح الراعي فرحا بكلمة قالها ابن عمر قبل أن ينصرف. قال: أيها الراعي، قد اشتريتك ولكني اعتقتك لوجه الله. الله أكبر، بفضل تقواه وورعه وخوفه من ربه بعد لنا أن كان عبدا رقيقا أصبح حرا لله، أصبح حرا في نفسه. ففرح الراعي فرحا شديدا بهذه الحرية وهم بالانصراف. وقبل أن ينصرف قال ابن عمر: أيها الراعي، قد اشتريت الغنم أيضا ووهبتها لك. أرأيتم فضل التقوى وثمارها وفوائدها؟ فعلينا أن نتقي الله حق التقوى في سرنا وعلانيتنا حتى ننجو ببر الأمان إلى جنة رب الأرض والسماوات. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا. اللهم فقهنا في ديننا، اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم انا نسالك رضاك والجنه، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انا نسالك الجنه وما يقربنا اليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما يقربنا اليها من قول وعمل. اللهم اجعل واحدنا هذه واحد امن وامان يا رب العالمين، واحفظ مصرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من ارادنا واراد بلادنا بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره وتدميره، واجعل الدائره تدور عليه يا رب العالمين. اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، واقم الصلاه ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فيا رب على البلاء قال الله الله اكبر لا اله الا الله. تاو استقيم رحمه الله تاو صوبه لان سويتوا من تمام الصلاه تعاونوا على الصلاه. الله اكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فلم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله